بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس تقريب التدمرية بشرح ما أورده شيخنا الشيخ العلامة ابن عثيمين فيما هذب فيه وقرب فيه هذا الكتاب العظيم الذي هو من أفضل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الموجزة المختصرة في هذا الباب، وهو باب التوحيد والقدر والشرع. وهو قد اجتهد في تقريب هذا الأمر بما خطه في هذه الرسالة، ولذلك نحن نحاول أن نعلق تعليقات يسيرة على ما أورده فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله. كان الحديث في الدرسين الماضيين في مقدمات، نحن حتى الآن لم ندخل في تقريب الشيخ لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة، ولكن كان اللقاء الأول معرفا بهذه الرسالة الأصل، رسالة التدمرية أو العقيدة التدمرية كما يطلق عليها، وكان في ذلك بيان لما تضمنته وبيان لسبب تأليفها وبيان لجهود العلماء فيها شرحا ونظما واختصارا ودراسة لبعض جوانبها، كمن خصص المصطلحات فقط الواردة فيها وغير ذلك مما اقتضته المقدمة التعريفية من بيان. ثم جاء اللقاء الثاني وهو شرح لمقدمة شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين لهذه الرسالة، وهي مقدمة رائعة فريدة جمع فيها الشيخ بين التسلسل التاريخي بدءا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوضح وبلغ البلاغ المبين وبين البيان الكافي الشافي، وأن الصحابة أخذوا منه من المعين الصافي وكانوا على هذه العقيدة، وكذلك في صدر هذه الأمة حتى بدأت تظهر في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، فظهرت الخوارج والروافض، ثم أشار رحمه الله تعالى إلى ظهور بعدهم من القدرية ومن المرجئة ومن الجهمية. هذه الفرق التي ذكرها الشيخ في هذه المقدمة، وبين ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم وعن غيرهما ما يؤكد هذا المعنى، وأشار إلى أسباب ظهور هذه الفرق، وأن هذه الفرق كان بعضها نقيضا لبعض، ولكن الله عز وجل أبقى في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، كما جاء في مقدمة الإمام أحمد في الرد على الجهمية. وبين الشيخ رحمه الله أن ظهور مثل هذه الفرق وهذه الملل أو الطرق المنحرفة إنما هو يكون أحيانا ليظهر الله عز وجل الحق ولينتشر الهدى، لأنه الحق أحيانا تقوى حججه ويكثر بيانه بسبب ما يظهر من مخالفات مما يخالفه ومما يناقضه، وهذه سنة الله عز وجل جارية نراها. وبين الشيخ أن الله عز وجل ممن قيض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام، وهو قد وفق للجهاد بلسانه كما أنه وفق للجهاد بسنانه رحمه الله وغفر الله له. وعضد الشيخ كلامه، وقبل ذلك أشار إلى أن حججهم ليست هي ذات قوة وإنما ضعيفة للباطل دائما، وأن الحق واضح وبين وعليه نور. وختم الشيخ بنقل رائع عن على هذه النونية، وهذه النونية لعل للشيخ شرح لها، وكذلك نحن درسناها على شيخنا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله، هذه النونية القصيدة علق عليها، فالتعليق عليها موجود على الشبكة، يمكن الظفر به والسماع في كل فترة الشرح لهذه الأبيات التي ضمنها ابن القيم رحمه الله في هذه النونية المشهورة. ابن القيم رحمه الله أشار إلى بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكرها الشيخ في المقدمة، وكان منها كتاب منهاج السنة وكتاب تعارض العقل والنقل. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في هذا التقريب، وبين أن هذه الرسالة ضمن أجوبة الشيخ، وهذا قد سبق وأمر معنا البيان فيه، وأنه أجاب فيها هؤلاء السائلين. والشيخ رحمه الله قال: فكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها. إذن عندنا هنا بعض الأوصاف، هذه الرسالة من أحسن من الحسن ومن أجمع من الجمع، وهي كذلك مختصرة في موضوعها. ولذلك الشيخ كما قلنا شرحها ثم وقربها وشرح تقريبها، فهو له ثلاثة كتب في التدمرية. ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقاريها مع زيادة تدعو الحاجة إليه، وهذا بيناه سابقا وأشرنا إليه في اللقاء الأول من هذه اللقاءات. ثم اتجه إلى بيان أو التقريب ما قاله ابن تيمية في بيان سبب تأليف الرسالة، وقلنا أنه قال: سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه، وذلك لأنه مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، والأمر الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارة. ولذلك شيخ الإسلام قال: تعين علي، أي لزمني هذا أن أجيبهم إجابة لطلبهم، وأشرنا إلى هذا سابقا، وذكرنا أن كثيرا من كتب أهل العلم هي عبارة عن إجابة لطلب وإجابة لسؤال، بدءا من رسالة الشافعي وقبلها موطأ الإمام مالك، كل هذه جاءت بطلب من أهل العلم، وهكذا في كل زمان يكون مثل هذا موجودا ولله الحمد. انتقل الشيخ رحمه الله إلى بداية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعد مقدمته في الرسالة التدمرية إلى وعنوان بالكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. طبعا هذا هو ما تتضمنه الرسالة في جانبيها، يعني الرسالة في أصلين عظيمين: التوحيد والشرع والقدر، هذان هما الأصلان اللذان تتكون منهما هذه الرسالة القيمة البديعة. فهنا مقدمة فيهما، هذه المقدمة تعريف فيهما أو بيان لما يريد ماذا سيكون في هذه الرسالة، وهذا من حسن الاستهلال وحسن الاستفتاح. فقال الشيخ مقربا: الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، يعني الخبر دائما نحن نقول الخبر في تعريف يعني أنه يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب، يحتمل التصديق أو التكذيب. فلذلك الكلام في التوحيد والصفات هو من باب الأخبار، من باب الأخبار. وعكس الأخبار، عكس الخبر هو الطلب، والطلب يكون أمرا أو نهيا. يعني نحن عندنا إما الكلام إما خبر أو إنشاء، والإنشاء له أقسام كما نعرف. فهنا يشير إلى أن الكلام في التوحيد والصفات هو يأتي من باب الأخبار، وباب الأخبار يقابلها، أي في يكون مقابلا لها. قال: من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، المخاطب يعني المخاطب الذي يخاطب بهذا الخبر، فإنه إما يصدق أو يكذب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. إذن هو من باب الأخبار. ولذلك من درس منكن باب النسخ يعرف أن من شروط النسخ لا يكون في الأخبار، لأن لا يكون في الأخبار، فالنسخ لا يكون في الأخبار، لأن الخبر إما أن يصدق أو يكذب. أما الطلب سواء كان أمرا أو نهيا، طلب فعل أو طلب ترك كما نقول، فإنه يكون قد ينسخ لأنه طلب، افعل هذا الأمر ثم يقال لا تفعل. أما أن يقال حصل الشيء الفلاني أو يخبر عن الأمر الفلاني، فيوصف الله عز وجل مثلا بأنه الحي القيوم أو أنه سبحانه وتعالى الأول والآخر الظاهر الباطن، هذه هي أخبار، هذا خبر. ولذلك هذا الجانب الأول، الكلام في التوحيد والصفات هو من باب إذن الخبر، يشير بهذا. قال: مثال ذلك قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله لا إله إلا هو إثبات، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. وهذا يعني نفي وإثبات، فهو خبر، فالخبر قد يكون نفيا وقد يكون إثباتا. فأنت تقولي مثلا فلان جاء، وتقولي فلان لم يأتي، فهذا كله خبر نفيا أو إثباتا. ولذلك هو كله يدخل في باب الخبر، الكلام عن الله عز وجل وعن أفعال الله سبحانه وتعالى وعما يستحقه الله عز وجل عن صفات الله سبحانه وتعالى، هو من باب الخبر. والخبر مقابله يصدق أو لا يكذب. وطبعا واجب المؤمن أن يصدق خبر الله سبحانه وتعالى، وهذا حسن استهلال للكلام عن تفاصيل هذا الموضوع الذي تفصل قضاياه في ثنايا هذه الرسالة. طيب، قال: وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب. الكلام في الشرع والقدر هو أحكام، والأحكام يأتي فيها الطلب، افعلوا ولا تفعلوا، أطيعوا الله عز وجل. وفي النهي: لا تتبعوا خطوات الشيطان ولا يغتب بعضكم بعضا. أمر ونهي، هذا هو ما يتعلق بالكلام في الشرع والقدر. وهذا يكون المقابل الذي هو أمر أو نهي من قبل المتكلم، ويقابل بالطاعة أو المعصية. الخبر يقابل بالتكذيب أو التصديق، والأمر يخاطب بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب محبوب لله عز وجل ورسوله فيكون مأمورا به، أو مكروه لله عز وجل فيكون منهيا عنه. ولذلك إذا تكلمنا عن التكليف أو تكلمنا حتى عن العبادة، هي العبادة الله عز وجل وطاعة الله تكون بفعل الأوامر وترك النواهي. فالمسلم عندما يترك النهي فإنه يعبد الله عز وجل بذلك، يترك الحرام فإنه هذه عبادة لله عز وجل، وعندما يفعل الأمر هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو يسمى الطلب. ومر في أصول الفقه تعريف الحكم عندما يقولون هو خطاب الله تعالى لعباده، خطاب الله تعالى لسبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، قال في الحكم الشرعي، وهذا ثلاثة أنواع. لكن بالاقتضاء أي الاقتضاء فعل أو ترك، أو التخير هو الإباحة، أو الوضع هو حكم الوضعي. لكن الأول وهو خطاب التكليف، خطاب التكليف هو اقتضاء، والاقتضاء ينقسم إلى قسمين، إما اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، وكلاهما هو أمر الله عز وجل ونهيه، ولذلك يقال تعظيم الأمر والنهي، وطاعة الله تكون بفعل المأمور وترك المنهي. لا يقصر بعض الناس بجهلهم، يقصر أن عبادة الله هي طاعته وهي فعل المأمورات، لا، ترك المنهيات كذلك هي طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال مثاله قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله لا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك. هنا لا نقول تصديق أو تكذيب، وإنما نقول امتثال، وإنما نقول طاعة، مقابل الأمر والنهي يكون طاعة الله عز وجل. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقته وحكمه معلوم لكل أحد بلا شك. فعندما نقول مثلا افعل الأمر الفلاني لشخص ولو كان صغيرا، فهو يقوم يمشي يمتثل. وإذا قيل له إن أباك قد جاء من السفر مثلا، فهنا يفرح، لكن لا يقوم يفعل شيئا، يعني بمعنى أنه نأمره بشيء. فهذا خبر وهذا أمر، فمعروف هذا كما يقول في الأصل شيخ الإسلام أشار إليه، والشيخ يقرب لنا هذا المعنى. قال فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الواجب هو التصديق، وهذه مقدمة ممهدة مميزة حقيقة جامعة وأصل جامع ينبغي أن يؤصل. ولذلك نحن إذا أردنا أن نسوق كلاما للناس، أردنا أن نقدم في محاضرة أو في درس، فإننا يجب أن نقدم من المقدمات ما يكون بعد الله عز وجل عونا، لأن الناس تقبل هذا الكلام وتأخذ به. والناس في هذه المقدمات طرائق قددا، وهم سعيهم شتى، فمن الناس من إذا طرق موضوعا مهد له تمهيدا موفقا، وجعل الناس ينتظرون كلامه حتى آخره. وربما كانت هذه المقدمة سببا في أن الناس يستجيبون لقوله، وهذا من المهم جدا. كما أن هذا الباب فيه يدخل جانب الدربة والتدريب والممارسة، هي بلا شك من الأمور، والاطلاع على كلام أهل العلم وافتتاحهم لكتبهم ومقدماتهم، هذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى، لأن عندنا هدف وضعناه بأن لنا كلام نريد الناس أن يسمعوه أو يقرؤوه هذا الكلام حتى يقبله الناس، فإنه علينا أن نأخذ بالأسباب التي يكون بها يسر هذه الاستجابة. إذن هذا الأصل، وهو في قضية التوحيد ينبغي علينا أن نقبل الخبر وأن نسلم له، وهذا كان فعل الصحابة. يعني الصحابة قد يكون ناقشوا وراجعوا في بعض الأمور، في سألوا عن بعض الأشياء، الأسئلة كلها يسألونك، كلها أحكام يسألونك كلها، ربما يكون السؤال عن الروح لهذا الأمر، لخاصية هذا الجانب، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. لكن الأسئلة كلها يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى إلى آخره، هذه يسألونك سألوا عنها. لكن قضايا التوحيد ما تجد قد تقبلوها ووافقت الفطرة التي عندهم واستسلموا لها ووجدوا بها قوة الإيمان، وما نعرفه عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم مما كان له الأثر في حياتهم رضي الله عنهم أجمعين. لذلك قبلوا هذه الأمور وكانوا يقبلونها، هذه أخبار. والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه وهذا الاستدلال يؤيد هذا المعنى وهو أنه الواجب على العباد إزاء الطلب امتثال أمر الله عز وجل. والقاعدة الشرعية في هذا ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر قد يحتاج إلى استطاعة في الفعل، وهذه مقيدة بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. لكن قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن النهي ترك والترك يستطيعه الإنسان في كل حال، أما الفعل فهو قد يحتاج إلى بعض الأمور التي قد تتوفر للمكلف وقد لا تتيسر له. وهذا الباب الحمد لله التكليف ضبط مضبوط في الشريعة عندنا بضوابط معروفة ومعلومة، وهو قد يكون الطلب كذلك طلب وجوب، وقد يكون طلب استحباب، وقد يكون طلب ندب طلب دلالة وإرشاد. ونعرف أن للأمر عدة إطلاقات، بعضهم جماعة أكثر من 15 إطلاقا. هذه الإطلاقات تختلف باختلاف القرائن، وهذا يدرس في باب أصول الفقه في صوارف الأمر من الوجوب إلى غيره وصوارف النهي من التحريم إلى غيره. لكن نحن بالجملة كلامنا هنا على أن هذا طلب، فإنما الطلب يستجاب له سواء كان واجبا أو مندوبا، والنهي يترك، وهذا مقابله فعل الأمر وترك النهي. وهذا هو هذه هي تقوى القلوب، تعظيم الشرع يكون بتعظيم الأمر وتعظيم النهي، وتعظيم الله عز وجل كذلك سبحانه وتعالى وإجلاله يكون بتعظيم أمره وتعظيم نهيه جل في علاه. ثم ننتقل الآن إلى الكلام عن قال إذا تبين ذلك، إذا تبين ذلك، إذا اتضح ذلك، يعني هذه المقدمة قدمتها لك وهي مهمة جدا، فأنا سأتكلم في هذا الكتاب عن أصلين عظيمين، الأصل الأول في صفات الله عز وجل، والأصل الثاني في القدر في الشرع والقدر وتلازمهما في الشرع والقدر وتلازمهما. وهذان الأصال قدمت لك بمقدمة تبين لك أنك في الأول عليك أن تقبل وتستسلم وتصدق، لأن هذا خبر، وأما في الثاني فعليك بالاستسلام والعمل به بالأمر والنهي بهما طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى وتركا لنهيه. إذا تبين لك ذلك، الأصل الأول في الصفات، دخل الآن الكلام أصبح خاصا بعد هذه المقدمة في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله أو بما وصفه به رسله أو بما وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا خبر، الخبر لا بد أن يؤخذ من مصدره، ولا يمكن أن تثبت أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى إلا بالدليل السمعي بالخبر عن الله عز وجل، إثباتها يكون بهذا من هذا الاتجاه. وهذا يقول العلماء كما يقول مشايخنا، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، لا أحد أعلم بالله من الله بلا شك، فهو يصف نفسه سبحانه وتعالى جل وعلا، لا أحد أعلم به سبحانه وتعالى منه. ثم من خلق الله لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينفع عنه من رسله. لماذا؟ لأن هؤلاء الرسل يوحي إليهم الله عز وجل، وهم يتكلمون بما جاء عن الله عز وجل، فلذلك لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسله عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسل الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن تعرف، ولو عرفها كثير من الناس واقتنعوا بها واستسلموا لها فإنه لما كان تلك الفرق، ولما كان تلك المقالات، ولما كان تلك العقائد التي ترتبت على هذا الباب والعياذ بالله. فدخل الناس في هذا الباب كثير منهم بأمور عظيمة وكثيرة، وبعضهم أخذ الأمر ولكنه أو أخذ الخبر ولكنه أخذه كما قال إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. طبعا هذه المصطلحات كلها تقريبا مرت معكم ولله الحمد في الواسطية، ومرت معكم في القواعد المثنى كذلك، ومرت معكم كذلك في شرح الطحاوية. ولذلك نحن ليس من هدفنا الرئيس في هذا أن نأخذ وقتا فيها، لكن مر معنا في هذا الباب من باب التأكيد. التحريف طبعا هو تغيير اللفظ، تغيير لفظ النص أو معناه، تغيير اللفظ أو النص، مثل ما قال كلم الله موسى تكليما قالوا كلم الله موسى تكليما، هذا تغيير لللفظ لفظ النص، أو تغيير لمعناه كما يقولون استوى استولى، تغيير للمعنى سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، فيكون بتغيير اللفظ أو بتغيير المعنى، هذا هو تحريف بلا شك. التحريف تغيير، حرفه من جهة من اتجاهه فانحرف. والتعطيل هو النفي والتخلية، ولذلك قال الله عز وجل وبئر معطلة، والتعطيل هو إنكار ما يجب لله تعالى من أسماء والصفات، سواء كان الإنكار كليا أو كان الإنكار جزئيا. فإنكار الصفات لله عز وجل هو تعطيل، هو المعنى المقصود بما اصطلح عليه السلف عن هؤلاء وسموا بالمعطلة، فهم يعطلون الله عز وجل وينفون عنه هذه الصفات. وكذلك هم معطلة لأنهم عطلوا النصوص عن مدلولاتها، النصوص لها مدلولاتها التي تفهم والتي خاطب الله عز وجل بها عباده، وكذلك من غير تكييف. والتكييف كذلك هو إثبات كيفية للصفات قولا أو اعتقادا، فقد يكون بالقول يتكلم بهذا ويجعل يقول مثل كذا وصفة تلك الصفة حالها، أو أن هذه الصفة، أو يقول الرحمن على العرش استوى كذا وكذا، أو أن يجعل لها بدون أن يجعل هذه لا يقوله ولكنه يعتقده في قلبه فهذا هو تكييف. ولذلك لا يجوز. نعم الصفات لها كيف، في فرق بين الكيف والتكييف، فنقول صفات الله لها كيف سبحانه وتعالى، ولكن التكييف هو الذي نفاه السلف عن هذه الصفات، لأن هو ممنوع بلا شك. هي لها كيفية، نعتقد أن لها كيفية، لكن هذه الكيفية غير معلومة لدينا، والكيف مجهول. ولا تمثيل، والتمثيل طبعا أدق من التكييف، فالتمثيل هو أخص، عفوا التمثيل أخص من التكييف. والتمثيل ذكر كيفية مقيدة بمماثل، فيقول والعياذ بالله مثلا يد الله مثل يد الإنسان، هذا يعني هذا تمثيل. وبعضهم ووجدت هذه الطائفة الممثلة ممن خلط قلوبهم من تعظيم الله ومعرفة الله عز وجل ومن الخوف من الله وما قدر الله حق قدره، وتكلموا والعياذ بالله في هذا الباب، وهذه كلها أضداد معطلة ومشبهة، كلهم على طرفي نقيض. ولذلك التمثيل هو أخص، لذلك علماؤنا ومشايخنا يقولون نحن نحبذ أن يقال، بدلا أن يقال بلا تكييف نقول بلا تمثيل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثلي شيء، ولأن التشبيه أحيانا هناك يعني نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأنه ما من موجودين إلا بينهما تشابه في بعض الوجوه. وكذلك يقولون لا نقول يعني نحبذ أن يقال بلا تمثيل بدلا من التشبيه، لأن أهل البدع يصفون أهل السنة بالمشبهة. الآن هؤلاء المعطلة من معتزلة ومن جهمية ومن أشاعرة وما تريدية، تسمعونهم يقولون عن أهل السنة المجسمة والحشوية والمشبهة، ولذلك يقولون هذا ربما كان أولى. والتمثيل باطل بلا شك وهو ضلال والعياذ بالله وكفر بالله عز وجل ما شبه الله بخلقه فقد كفر. ولذلك هذه المصطلحات ضبطها من الأمور المهمة جدا فيما مر معكم الحمد لله في هذه الرحلة المباركة مع هذه الكتبة النقية الصافية المتونة العلمية الموفقة المسددة. قال الشيخ رحمه الله قال نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل. نفي ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته. وكما مر معكم أن هذا النفي يكون يعني فيه إثبات كمال ضده لله عز وجل وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل وهو السميع البصير فهو سميع وبصير سبحانه وتعالى. فثبت فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد. وهذه من الشيخ إشارة هنا إلى كلام الخلف وكلام أهل الضلال، فكانوا يقولون منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، والصواب أن منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. منهج السلف فيه السلامة فيه العلم لأنه قائم على الأدلة وقائم على النصوص وفيه الحكمة وهو كذلك قائم بين الجمع بين النصوص وتصديق الأخبار، وأسلم لأنه لا سلامة إلا باتباع النصوص، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كفر الله عز وجل لمن سار على هذا المنهاج على الكتاب والسنة فلا يضل ولا يشقى اتبع هدايا وهدى الله في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وله الشيخ قال وله دليلان أثري ونظري وإن شئت فقل سمعي وعقلي. هذه اصطلاحات كلها ولا مشاحة في الاصطلاح. أثري سمعي منقول نظري عقلي معقول إلى آخر ما في إشكال. أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وللحد في أسماء الله عز وجل هو أنواع وأقسام مرت معكم كذلك هو مما ذكره أهل العلم في تفصيل ذلك. وأمر الله عز وجل بأن ندعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة كما هو معروف في الأسماء الحسنى، الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة أو عبادة، وحرم الإلحاد وهو تحريفها أو جعلها في معان غير معانيها أو تسمية بعض المخلوقين بها بعض الأسماء كتسمية بعض المخلوقين بهذه الأسماء وغيرها من أصناف الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وتوعد الله عز وجل من يفعل ذلك بأنه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك كرر الآية مرة أخرى آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا ليس كمثله شيء كيف يشبهون كيف يمثلون؟ هذا رد عليهم وهو السميع البصير، رد على هؤلاء المعطلة والنفاد. قولوا فلا تضربوا لله الأمثال أي لا ينبغي لكم أن تشبهوا أو تمثلوا إن الله يعلم أنتم لا تعلمون، وقوله وهو هنا عام ولا تقف ما ليس لك به علم لا يجوز الإنسان يتكلم بشيء ليس له فيه علم، وهذا من الخطورة بمكان، وأخطر الكلام بغير علم ما كان من الكلام في الله عز وجل وفي أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهذا وعيد شديد، ويأتي الوعيد أحيانا بالخبر. هذا الخبر هو من أنواع الوعيد، وهذا اختلاف أساليب الكتاب والسنة في بيان المحرمات والواجبات والمستحبات، فإنه يتنوع الخطاب ويتنوع الأسلوب في ذلك بين إخبار وبين نهي وبين أمر وبين ترغيب وترهيب إلى آخره. وأما النظر العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. نعم العقل لا يعرف التفاصيل، نعم قد يؤخذ بالعقل في بعض الجوانب العامة، لما تعبد ما لا يسمع ولا يعقل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني هذا يقول استدلال عقلي عام من إبراهيم لأبيه ومحاججة، لكن تفصيل ذلك لا يمكن أن يعلم أو يعرف إلا بالخبر إلا بالنص. وهذا الباب ينبغي أن يطرق عليه جيدا، وهذه القاعدة ينبغي أن يحدث بها الناس، خاصة إذا جينا إلى أناس عندهم من الإشكال وعندهم من دعاة السوء ودعاة الضلال الذين يركزون على هذه القضايا، فإنه الواجب علينا أن نبين للناس أن هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ هي من باب الأخبار، وأن الخبر يصدق، وأن الله عز وجل هو الذي يصف نفسه سبحانه وتعالى ويصفه رسوله بما أوحى إليه من شرعه، والنبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما لم يكن هو قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكون من علم الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم استأثر. ولذلك جاء في حديث الشفاعة العظمى المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنا لها ويخر تحت العرش ويسجد وقال يعلمني الله من المحامد والتسابيح ما لم أكن أعلمه من قبل بلا شك، ولله عز وجل. ولذلك نحن لا نحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى لأننا لا نحيط بأسمائه وصفاته علما، فنحن ليس لنا من علم ذلك إلا ما علمنا له سبحانه وتعالى، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومثل هذا النص والنصوص حديث الشفاعة ومثل هذا الحديث الذي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه شرحها للناس مهم جدا، والدخول إليهم لتقرير أمر المعتقد في هذا الباب، أي أن الذي علينا والذي ينبغي أن يكون مرشدا لنا وهاديا ودليلا لنا في القبول هو أننا نستسلم في الاعتقاد أننا نستسلم لأخبار الله عز وجل ونصدق أخبار الله سبحانه وتعالى ونقبلها ونسلم بذلك، وأننا لا يحق لنا أن نأخذ أو نثبت أي صفة لله عز وجل من غير الكتاب والسنة. فهذه النصوص لأنها واضحة ودلالتها واضحة جدا، وصاحب الحق أو الذي ينشد الحق يقبلها ويستسلم لمدلولها. إذن هذا الأمر بدليله النقلي ودليله العقلي أو أدلته النقلية وأدلته العقلية يؤكد هذا الباب، أن الصفات الأصل الأول في صفات الله عز وجل أنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام. انتقل إلى فصل آخر وهو الجمع بين النفي والإثبات. طبعا قلنا كلاهما النفي والإثبات خبر، والواجب على من يخبر بهذه الأخبار أن يصدق خبر الله عز وجل. وكانوا يقولون قل آمنا بالله وبما جاء في كتاب الله، وكانوا يفصلون في ذلك وبما جاء عن رسول الله على مقتضى يعني ما أراد الله عز وجل أو على ما أراد الله عز وجل، هذا هو التسليم. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات. هذه قضية ذكرتها عدة مرات وأؤكدها، أن الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد. فالتوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاختصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. يعني لو قلنا نفي محض، النفي المحض لا يصح فإنه تعطيل. والشيخ أراد أو ذكر هنا المثال فقال: لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاع وعطلته منها، هذا نفي محض. ولو قلت زيد شجاع، وهذا إثبات محض، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. فإذا قلت زيد شجاع وعمر شجاع وأحمد شجاع وعبد الله شجاع، فهم يشاركونهم في هذه الشجاعة. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. يعني اجتمع النفي والإثبات، فلما اجتمع النفي والإثبات، لما اجتمع النفي والإثبات أصبح هنا هو التوحيد، ووحدنا بهذا الشيء. الشيخ رحمه الله يقول في شرحه على التقريب: لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا توحيد ألوهية وفي الربوبية وكذلك في الصفات إلا إذا جمع بين النفي والإثبات، فأثبتنا ما أثبته الشارع ونفينا ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يمكن صدق حقيقة التوحيد إلا بالإثبات والنفي.